بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستهدي ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في الأسير يكره على الكفر. قال أبو داود رحمه الله: باب في الأسير يكره على الكفر. ثم ذكر رواية عن خباب رضي الله عنه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه، فيجعل فرقتين ما يصرف ذلك عن ديني، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن ديني، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال تلك الرواية: في الأسير يكره على الكفر. لا شك أن ذلك التعذيب كان من أجل أنهم قد دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، فيفهم من ذلك أنهم ما عذبوا إلا في الله، وما عذبوا إلا لأنهم آمنوا بربهم سبحانه وتعالى. فلذلك ترجم هذه الترجمة: في الأسير يكره على الكفر. يبقى نقول أن سبب تعذيب الكفار لهذه الطائفة التي أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. يبقى نقول يبقى الغرض من التعذيب والتنكيل هو ترك ذلك الدين، ترك ذلك الدين. قلنا كحال إنسان لما يعذب سواء كان بسجن أو بضرب أو بغير ذلك من أجل أنه قد التزم بدين ربي سبحانه وتعالى، نقول إن هذا التعذيب من أجل ترك الالتزام، وأيضا هذا التعذيب من أجل ترك ذلك الدين، وكأنه بيكره على الكفر بعد الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرخص لمن كان ذلك هو حاله إنه أن ينطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب، كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى على ذلك أكره ذلك الإنسان أن يتلفظ بكلمة الكفر، يبقى كان يعذب أجل أن يتكلم بهذه الكلمة. ربنا سبحانه وتعالى أرخص الإنسان عند ذلك أن يتلفظ بكلمة الكفر، ولكن ينظر أولا إلى قلبه. يبقى لابد من طمأنينة القلب بالإيمان، فإن تلفظ بذلك فهي رخصة، ولكن إن ثبت على ذلك القول حتى مات فهذا هو الأولى، وهذه العزيمة. ولا شك أن ده فيها إغاظة للكفار وإغاظة الكافر طاعة لله تبارك وتعالى، إغاظة الكافر طاعة لله تبارك وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. أفضل الجهاد يبقى كلمة عدل عند سلطان جائر، قلنا لما يتكلم بهذه الكلمة عند السلطان الجائر قلنا لا يتورع ذلك السلطان في الحكم عليه بالقتل فيقتل عند ذلك، لكن هذا من أفضل الجهاد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول دايما الحسابات ليست على ما نرى، وليس الوزن على ما نرى، ولكن على ما عند الله تبارك وتعالى. قلنا ممكن أراء بتنظر كده أن هذا لم يحدث نكاية، ولكن هلك، يعني كان الأولى أنه أساسا لا يتكلم بهذه الكلمة. ماذا صنع لما تكلم بكلمة الحق عند ذلك السلطان؟ فحكم السلطان عليه بالقتل فقتل. نقول يا ترى ماذا صنع إلا أحدثه؟ يبقى لو أبقى على حياتي لكان أولى، ده الرؤية عندنا. ولكن لذلك دايما إحنا لا نبدأ الكلام ولا نتكلم إلا بعد النظر وتدقيق النظر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ذلك الوصف أفضل الجهاد هو كلمة عدل عند سلطان جائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا بنزل الأمر دايما على ما عند الله تبارك وتعالى. فقال في الأسير يكره على الكفر، يبقى الإكراه على الكفر نقول عندك رخصة أن تتلفظ بكلمة الكفر، ولكن قبل التلفظ بها تنظر إلى موقع الإيمان في قلبك، تنظر إلى موقع ذلك الإيمان في قلبك. فإن وجد هذه الطمأنينة في قلبه فعند ذلك جاز له هذا الأمر. الأولى هو أن يأخذ بالعزيمة، الأولى أن يأخذ، ولكن لا يلام إن أخذ بالرخصة في ذلك. إن أخذ بالرخصة نقول لا يلام على ذلك، ولكن الأولى الأخذ بالعزيمة. يبقى لا نقول لمن أخذ بالعزيمة فمات كنتيجة أنه أخذ بالعزيمة ولم يتلفظ بكلمة الكفر أنه أهلك نفسه، ولكن نقول هذا يعني أتى بأفضل صورة من صور الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتكلم بكلمة الحق عند السلطان الجائر. قال خباب رضي الله عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوسد برد في ظل الكعبة فشكونا إليه. قلنا ما رفع هذه الشكوى، قلنا مما كانوا يجدون من هذا التعذيب الذي كان من كفار قريش. ومعلوم طبعا أن كفار قريش كانت عندهم جدية شديدة في تعذيب الطائفة المؤمنة. قلنا لكي نتخيل نتصور عظم ذلك التعذيب الذي تعرض له الصحابة الأول رضي الله عنهم الذين آمنوا في مكة. وبالتالي نقول إن كل صحابي كان يدخل إلى دين ربه سبحانه وتعالى يبقى يعلم ما سيتعرض له من هذا البلاء. قلنا مش بلاء كان مخفين عن الصحابة رضي الله عنه وما كان فجاء لهم أنه حيعذب بهذه الصورة، لكن نقول كانت الصورة مرئية عند الصحابة رضي الله عنه. قلنا حتى نعلم يعني نعلم يعني مدى عظم هذه الكلمة، وأنه يتكلم بهذه الكلمة ويعلم ما سيتعرض له من هذا البلاء وذلك الابتلاء. قلنا بيتعرض لهذا البلاء وذلك الابتلاء، وبالتالي كان بينطق بهذه الكلمة. لا شك أن ده هؤلاء رجال يبقى تربوا على تحمل مسؤولية ذلك الدين من خلال ما تعرضوا له من هذا البلاء وتلك الابتلاءات. قال فشكونا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخف عليه ما كانت تتعرض له الصحابة رضي الله عنهم من تعذيب أو تنكيل على يد كفار قريش، ولكن قال شكونا إليه وقال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فجلس محمرا وجهه. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة رضي الله عنهم بأنها سنن كونية، وأن التمكين لا يكون إلا من بعد الابتلاء، أن التمكين لا يكون إلا من بعد الابتلاء. وبالتالي نقول دايما لابد أن احنا ننظر إلى الحكمة من الابتلاء. لا سبيل للتمييز يعني بين الصفوف إلا من خلال الابتلاء، لا سبيل للتمييز بين الصفوف إلا من خلال الابتلاء. قلنا في حال الرخاء الكل بيدعي الإيمان، ولكن عند الابتلاء يبقى هيكون التمحيص، يبقى التمحيص لابد من تطهير الصفوف، لابد من تطهير الصفوف. وبالتالي كان من ضمن المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم هو الابتلاءات والصبر والثبات على دين ربهم سبحانه وتعالى. قلنا ازاي الامر ده هيظهر، ازاي نقول الامر ده هيستبين، قلنا يبقى من خلال ما يتعرضون له الابتلاء. فالابتلاء له حكمة، وبالتالي احنا مجي بنقرأ في القرآن ونقرأ في قصص الانبياء ننظر الى حجم الابتلاءات التي تعرضت لها الطوائف المؤمنة في كل زمان وفي كل مكان. يبقى نقول أن كل طائفة مؤمنة يبقى كانت تتعرض لذلك الابتلاء وتتعرض لذلك الإذاء. سنن كونية، والسنة الكونية لابد أن يكون لنا قراءة جيدة في السنن الكونية ونتعرف على الطريق وعلى طبيعة الطريق. يبقى لما نيجي نقرأ الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى لما نقرأ الآية يبقى نتصور هذا الأمر، نتصور هذا الأمر حجم الابتلاءات التي تقع على الطائفة المؤمنة. والإنسان يبتلى على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لا نتمنى البلاء صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن إحنا أن نتعرف على طبيعة الطريق، على طبيعة الطريق. ولذلك يبقى الإنسان يربى على ذلك، يربى على التحمل، ولا بد من ترويض النفس على تحمل المشاق، مشاق الدعوة ومشاق أيضا الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. وأن المطلوب من كل إنسان مسلم أن يقوم بالذبح عند الرب وبنصر ذلك الدين، ولا يظن لا بمال ولا بأعمار ولا بأنفاس، وكذلك قد يتعرض إلى ابتلاءات شديدة، ولكن إزاي توطين النفس، إزاي ترويض النفس على تحمل هذه الصور. يبقى كانت هذا القصص في كتاب الله تبارك وتعالى ما كانش من باب التسرية أو التسلية، ولكن كان يعني ما تربت الصحابة إلا على أمثال تلك الصور، ونقول نماذج. لذلك لما أتى خباب بن الأرت كما يقول رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توسد هذه البردة في ظل الكعبة، فشكونا له فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فجلس محور الوجه وقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر في الأرض. تخيل الصور، قلنا دي صور حقيقية، يبقى دي صور حقيقية بيبين هذه نوع الابتلاءات اللي احنا ممكن يتعرض لها الإنسان، نوع الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن الكفار ماذا أرادوا من الطائفة المؤمنة؟ قلنا لماذا ذلك الحرب؟ نقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي أساسا بغية الطائفة الكافرة. لذلك نقول لا يظنون لا بمال ولا بأنفاس ولا بأعمار، من أجل أيضا تحقيق هذه البغية التي لهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يعني مش نقول الله بيتكلموا من باب اللعب أو اللهو والتسلية، لا، ده عندهم جدية شديدة في تحقيق ذلك الهدف وتلك البغية. قلنا عشان نعرف طبيعة الطريق وطبيعة الحرب التي بين الطائفة المؤمنة وبين الكفار، وما أيضا يعني يضمر ذلك الكافر في قلبه اتجاه المسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بهذه الصور، وأن التمكين لا يأتي أبدا إلا بعد التمحيص وبعد التعرض لهذه المشاق والمخاطر، قد يصل الأمر إلى القتل إلى إزهاق النفس. ولذلك قال كان قد كان من قبلكم يؤخذ رجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين، قال ما يصرف ذلك عن ديني. ننظر كده إلى الثبات على دين الله تبارك وتعالى، والأمر بيحتاج إلى رؤية القلب، رؤية الإيمان، أين موقع هذا الإيمان في قلبك، أين موقع. فنفرق ما بين نحن عارفين معالم الإيمان وبين أن الإيمان ده نزل إلى القلب. يبقى لابد أنك أنت أن تطمئن أن الإيمان نزل إلى القلب وتم بناء هذه القواعد في القلب. وبالتالي معلوم أن هرقل لما سأل أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة رضي الله عنه، يا ترى هل منهم من يرتد عن ديني بعدما دخل في ذلك الدين؟ فقال لا، هذا الأمر لم يعرف عند الصحابة رضي الله عنه. قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. ننظر إلى هرقل كده وصف الأمر، بيسأل يا ترى حد منهم ارتد عن ديني سخطة لذلك الدين؟ قال لا. فقال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل في القلب ويتفاعل مع القلب يبقى ده النتاج بتاعه، هذا هو النتاج. يبقى النتاج ان هو التحمل والثبات على دين الله تبارك وتعالى كنتيجة ان هذا الإيمان قد نزل في القلب واحتل الموضع الصحيح فتفاعل مع قلب الإنسان ومع دماء ذلك الإنسان، فظهرت هذه المعادن، معادن الصحابة رضي الله عنه. نتخيل ان الرجل كان يحفر له في الأرض الحفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار، يبقى يا ترى ليه؟ يبقى نقول الله نوع من انواع التهديد، ده بيهدده كده؟ لا، ده كان جديه، الكفر كان جديه في تنفيذ هذه الاحكام. فيؤتى بالمنشار، تخيل كده انك انت هيحفر لك حفره، توضع في الحفره، يؤتى بالمنشار يوضع على مفرق الراس كده، يا ترى ماذا تقول؟ يا ترى نقول ترتجف المفاصل عند ذلك، ولا ممكن انسان هيصرف عن دين ربي سبحانه وتعالى فيدعى على راسه فيجعل فرقتين؟ شوف، يبقى نقول والله يقول ده بيهدد، ده هو اساسا بدا في التنفيذ. تخيل بدا في التنفيذ كده، المنشار فعلا مس الراس وبدا اساسا يعني يتم العمل. قلنا عشان يرجع عن ديني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرف ذلك عن ديني، ويمشط أمشاط الحديد ما دون عظمي من لحم وعصب، قال ما يصرف ذلك عن ديني. قلنا يبقى كده يأتون بالمقاريض ثم يقطعون من لحم ذلك الإنسان، خلال بيقطع من لحم ذلك الإنسان، ما يصرف ذلك عن ديني، ثبات على دين الرب سبحانه وتعالى. وإحنا ممكن كده بالنظر نقول وكأنه قد قضي على ذلك الدين، نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى هو كما قال وكما قضى سبحانه، والعاقبة للمتقين، بس هذه العاقبة لا تكون إلا للمتقين، يبقى لابد من استخلاص الطائفة دهية، فلابد من التعرض للبلاء والابتلاء، سأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من ترويض النفس والتربية على ذلك الأمر، أن الطريق للجنة ليس بالطريق المفروج بالورود، ولكن نقول كله عقبات وكل وعورة ومشاق، وبالتالي يبقى الإنسان يعلم أن في نهاية ذلك الطريق الثمرة المرجوة هو حصول الإنسان على الجنة، ولكن هو يسير في تلك المفاوز وكذلك يتعرض إلى تلك الابتلاءات. قال ومشط بأمشاط الحديد ما دون عظمي من لحم وعصب، قال ما يصرف ذلك عن ديني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في حال ضعف، يعني كانوا في حال ضعف، ولكن مع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم تعجلون، ولكنكم تعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التمكين حياتي، التمكين حياتي، ولكن بعدما بتستخلص هذه الطائفة المؤمنة التي أسلمت لربها سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لهذا الدين، المستقبل كده للإسلام. نقول مهما كان أفعال هؤلاء القوم، ومهما كان اجتماع هؤلاء القوم، مهما كان نفقات هؤلاء القوم، مهما كان عدد ذلك القوم، العاقبة للمتقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قلنا في حال استضعاف، في حال استضعاف، لكن أين ثقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى؟ أين الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى ممكن إنسان كده والله وكأنه يبقى فيه شك في قلبي، إمتى يكون ذلك التمكين؟ ونرى كذا ونرى كذا ونرى كذا، يبقى التمكين لا يكون إلا للطائفة المؤمنة التي أخلصت ذلك الدين لربها سبحانه وتعالى، فكان ذلك القسم من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المطلوب من المسلم أنه أن يفعل الواجب المنوط به، المطلوب منك أنك أنت تفعل يعني الواجب، الواجب الذي عليك، الواجب الذي عليك، يبقى على ذلك يبقى لا يأتي أساسا يعني ذلك الأمر من خلالك، ولكن ينبغي أنك أنت أن تؤدي ذلك الواجب. دائما يقول لك إمتى كذا وإمتى كذا، أين الواجب اللي أنت فعلته أولا؟ يعني فين الواجب؟ قبل السؤال يعني انظر كده إلى الواجبات التي مطلوب من المسلم أن يقوم بها، لكن دائما كده الإنسان بيستعجل، يستعجل دون أن يؤدي الواجبات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. ولابد أن احنا نعلم كده أن المشروط موقوف على تحقيق الشروط، مشروط موقوف على تحقيق الشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى الله عز وجل وعد بذلك، لكن وعد مين؟ نقول هؤلاء الذين حققوا المقومات التي يحدث من خلالها التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذه الاستخلاف والتمكين لا يكون أبدا إلا بتحقيق الشروط. يبقى احنا نحقق الشروط يأتي ذلك المشروط، لا يتخلف أبدا، فإن تخلف المشروط فوجب أن ننظر في حالنا، فوجب أن احنا ننظر في حالنا، يبقى أين نحن من تحقيقنا لهذه الشروط. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن دايما كده لما يتخلف التمكين يبقى ننظر سريعا إلى أحوالنا، ننظر إلى العوائق الداخلية أولا قبل أن ننظر إلى العوائق الخارجية، ولا نعلق الأمر على العوائق الخارجية، ولكن لابد أن ننظر ابتداء إلى العوائق الداخلية. قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم كما قال ربنا سبحانه إن الله على كل شيء قدير، الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، ولكنها السنن، ولكنها السنن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول والله ما كانش الصحابة في حالة لعب ونقول والله طالت المدة ولم يمكن لنا، لا، ده كان نقول حالة يعني شديدة جدا اللي بيتعرض لها الصحابة، ومدى الألم الذي كان يتألم به النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيته للصحابة رضي الله عنه يتعرضون لهذه المخاطر. يعني نقول ألم شديد ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بيرى الصحابة رضي الله عنهم يعذبون بهذه الصورة، ولكن نقول حال الصدعان ويعلم طبيعة الطريق. يبقى دي طبيعة الطريق، ولذلك قلنا أن الصحابي كان بيدخل إلى ويعلن الإسلام هو ينظر كده الصورة مرئية ما سوف يتعرض له من حجم الابتلاءات، ما يتعرض له من التعذيب. ما كانش يقول كده فجأة فتح باب فرأى التعذيب، لا، ده قبل ما بيخش كده يبقى كان بيرى الصورة ويعلم أنه سيتعرض إلى ذلك الأمر، قد يتعرض إلى أشد من ذلك الأمر، لكن نقولهم رجال كما سماهم ربنا سبحانه وتعالى، كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، وكما هو الحال الموصوف من حال الصحابة رضي الله عنهم، فيستحقوا فعلا أن يكونوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى أن الله تعالى اختاره لصحبة النبي ولإقامة ذلك الدين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. قال باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، بيتكلم على الجاسوسية، والجاسوس يا ترى لو كان مسلما أو كان كافرا هل يا ترى الحكم هيختلف أم لا. فقال باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، فذكر رواية عن عبيد الله ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة مع كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا هل أمي بالكتاب؟ قالت ما عندي من كتاب، فقلت لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتع إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأً ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحموني يحمون قرابتي بها، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن علي رضي الله عنه بهذه القصة، قال انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا قد صار إليكم. يبقى ده الكتابة التي كانت موجودة في هذا الكتاب الذي أرسله حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش، فقال فكتب إلى أهل مكة أن محمدا قد صار إليكم، وقال فيه قالت وقال فيه في الحديث قالت ما معي كتاب فأنقناها، قال فما وجدنا معها كتابا، فقال أيها الذي يحلف به لا أقتلنك أو لتخرجن الكتاب، وساق الحديث. فبيكلم عن حكم الجاسوس إذا كان مسلما، حكم الجاسوس إذا كان مسلما. يبقى نقول إن ده الجاسوسية هو أساسا بيطلع على أحوال المسلمين ثم يقوم بنقل هذا الأمر إلى الكفار إلى الأعداء، فهذه الجاسوس يبقى يتجسس نقول لصالح الأعداء. فهذا الجاسوس لو كان مسلما هل يا ترى إن تم القبض عليه هل يحكم عليه بالموت أم لا؟ هل يقتل أم لا؟ فقال في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. يبقى دي جاسوسية، قلنا رغم أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ذكر يعني تبرير ذلك الأمر أو هو كان متأولا لذلك الأمر، وكان تأويله هو الذي دفعه إلى ذلك الأمر، كان هو يريد أن يكون له يدا على قريش يحمون به قرابة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كما صدق في قوله كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم. ونقول ما في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، حكم أساسا أنه يقتل، يبقى الأمر هنا هنرجع فيه إلى الإمام، لكن حكم القتل قالوا بدلالة أن عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا الحكم من كلام عمر رضي الله عنه. ولكن كل ما في المسألة اللي هو أنه امتنع عن قتله لأنه كان من أهل بدر، يبقى ده كان العلة التي امتنع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بقتل حاطب بن أبي بلتعة، لكن هو لم ينكر هذا القول من عمر رضي الله عنه، قال دعني فأضرب عنق هذا المنافق، فلم ينكر على عمر، لا أنكر عليه ذلك الوصف ولا أنكر عليه هذا الحكم. يبقى نقول دعني أضرب عنق، هل يستحق القتل كده؟ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه، ولكن اللي هو كان المانع من القتل أنه قال قد شهد بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كأنه لا يستحق القتل أساسا، أو الذي منع من قتله أنه كان قد شهد بدر ولعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم. يبقى ده ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذ العلماء من كلام عمر رضي الله عنه الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر الخطاب رضي الله عنه هذا الحكم، ولا ذلك الوصف الذي وصف به حاطب بن أبي بلتعة كنتيجة هذه الفعلة. يبقى في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، يبقى نقول الحكم فيها أنه هو أيضا يستحق القتل، ولكن هنا حيرجع الأمر إلى الإمام ينظر في هذا الحال، لكن هو يستحق القتل، يستحق القتل كما بيّنت الرواية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة امرأة مع كتاب. يبقى كانت امرأة من قريش، امرأة أساسا يعني مولاه في لقريش، مولاه لقريش، فعلى ذلك قال انطلقوا الى مكان كذا فحتجدوا بها امراه مع كتاب فخذوه منها. طبعا كل ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى، لان حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه اعطى المراه هذا الكتاب خفيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلذلك قال حتى أتونا روضة خاق هذا المكان وبها ضعينا مع كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا، سرعة الاستجابة، سرعة أساسا، فقال فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا، بمجرد كده ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إلا وكانت المصارعة في الامتثال والتنفيذ، إن الأمر ما هوش تلكؤ، ولكن هنجد المصارعة في الامتثال والتنفيذ، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بمجرد أنهم يتلقفون الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد المبادرة والمصارعة في الامتثال والتنفيذ. فلذلك قال فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا روضة، أن الأمر طبعا يعني مهمة صعبة، وبالتالي لابد من اللحوق بهذه المرأة، وبالتالي قاموا بالتنفيذ على وجه السرعة، على وجه السرعة، قلنا بأسرع يعني ما كان في إمكانهم، قلنا حتى يصلون إلى هذا المكان، حتى أتانا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا هلم الكتاب، مش والله أنت معاك كتاب ولا لا، مش بسأله، ده خلاص ده كلام مصدق، وبالتالي هلم بالكتاب يعني تخرج الكتاب مباشرة. قالت ما عندي من كتاب، فقلت لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يبقى حيتم التفتيش، يبقى الكلام مش محتاج إلى مداولات، مفيش مداولات، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة مع الكتاب، فعلى ذلك تخرج الكتاب ابتداء، إن لم تخرجه قاموا بتفتيش تلك المرأة. الجدية نقول في التنفيذ، وده السمت الغالب للصحابة رضي الله عنه، الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة وفي الالتزام والسلوك. قال فأخرجته من عقاصها، أخرجته من عقاصها يبقى من ضفائرها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة، جابوا الكتاب، قلنا ولعل الكتب هذه الكتب ما كانتش في أظرف مغلقة، يعني الورقة دهية المكتوبة مش هتبقى في أظرف مغلقة، ولعل حتى كانت الورقة لم تطوى، ولكن الصحابة يعني ما كان لهم أن ينظرون أبدا ما هو الكلام المكتوب. قلنا حب تطلع الإنسان، الإنسان عنده حب تطلع، فضول، يعني عنده نوع من أنواع الفضول، ممكن يقلب في أوراق الغير، ممكن يقلب في أوراق الغير كده، ولكن نجد أنه مهمته كلها أنه يأتي بالورق، يأتي بهذا الكتاب. قلنا ما نظنش كتاب كده مغلق أو هو هيبقى في ظرف مغلق، لا، ده نقول ورقة، ورقة بسيطة، ده بيخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم سيغزوهم. يبقى الكلام مش محتاج نقول والله موضوع طويل، ده هو كلام، كلام مختصر كده، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حيغزوهم، لذلك فكتب إلى أهل مكة أن محمدا قد صار إليكم، هذا الكلام اللي كتب أن محمدا قد صار إليكم. فهتبقى نقول في يبقى ورقة صغيرة، والورقة ما نحتاجش إلى طي الورقة، لعل لا نحتاج إلى طي الورقة، جملة قصيرة جدا، ومع ذلك نجد أن الصحابة آتوا بالورقة لم ينظروا. نحب فضول الإنسان كده، ننظر يا ترى الورقة فيها إيه، إيه الورقة اللي إحنا خرجنا من أجلها لهذه المهمة الصعبة. فعلى ذلك كل ما في الأمر ما جاءوا بهذه الورقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ يقول والله المسألة قد يعني نراها لا تحتاج إلى استفسار، المسألة ما تحتاجش إلى استفسار، ما هذا؟ ده هو بيخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صار إليهم. يبقى إيه معنى الكلام ده؟ ده فيها خيانة، معنى كلام خيانة، وبالتالي أيضا أنه هو يعني كان يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يبقى كانش أساسا بيظهر لهم الله الوجهة إلى كذا، لا، ده كان هو بيتجه وجهة أخرى، هو مقصد يبقى غير هذا الطريق، يعني مش مقصده أنه هو نهاية هذا الطريق، لا، ده نهاية أساسا كان بيوري بغيرها، قلنا حتى لا يكون هناك استعداد لهذه الطائفة التي سوف يذهب إليها. وبالتالي نجد أن الأمر مش محتاج إلى استفسار، ولكن بنتعلم دايما لا تسارع بالحكم قبل الاستفسار، يبقى دايما كده الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم. نقول مش هتخسر أبدا لما تيجي تسأل يا ترى إيه اللي حملك على كذا، فعل خطأ، بس يا ترى إيه اللي حملك على كذا، عسى أن يكون متأولا أو فهم الأمر بصورة خاطئة. فعلى ذلك يبقى الأمر محتاج أساسا ان احنا نستفسر قبل الحكم. يبقى ما نخلي بالنا، يبقى خليك ضابط للكلام، خليك ضابط، لا تسارع ابدا في القضاء ولا في الحكم، ولكن تتريث، وايضا حتعطي الفرصة لغير لكي يتكلم. فلذلك قال ما هذا يا حاطب، ما حملك على هذا يا حاطب، ايه اللي خلاك تفعل هذه الفعلة؟ يبقى نقول قبل اطلاق الحكم، هو الأمر لا يحتاج إلى استعجال ولكن تريث، وأنا دايما كده يبقى تؤدى عند الإنسان. ولذلك قال ما هذا حضر؟ قال يا رسول لا تعجل علي، يعني يأخذ الفرصة، قلنا طبعا في مأزق وفي موضع حرج جدا، فعلى ذلك لا تعجل علي. ثم ذكر قال فإني كنت امران ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، كان لي وحليف لقريش، وكان هو مش قرشي. فقال إن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهلهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك، إن هو مش قرشي يبقى عايز يكون لي صاحب يد على هؤلاء، صاحب يد على هؤلاء، قلنا بحيث إن هم يحمون له القرابات وكذلك المال، يعني بعدما خرج وهاجر يبقى لما ترك ترى أمواله أو آله وغير ذلك، فطبعا حتى لا ينالهم الأذى، فأراد أنه يكون له إيد على قريش عشان أيضا يشفع بذلك الأمر لقرابته. فلذلك أن قريش لهم بها قرابات، الصحابة اللي هاجروا دول أساسا يعني من قريش، فلهم قرابات حيحمون، يعني ما فيش حد هيتعدى على أهلهم ولا على أموالهم. وقال فأحببت إذ فاتني ذلك، أنا مش قرشي، أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد، ما كانش ده أساسا يعني ده كفر بعد إيمان ولا ردة بعد إيمان، لكن هو ده التصرف اللي تصرفه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ما كانش حقدا على الإسلام أو بغضا لهذا الدين أو أنه هو والله متردد في هذا الإيمان، لا، ولكن نقول هي ده هذه القضية، ده اللي هو المنظور اللي رأى منه حاطب بن أبي بلتعة أن يكتب من خلال تلك الرسالة. فعلى ذلك قال ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم، يبقى هو صادق فيما قال. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قلنا هو ده الشاهد اللي هو ذكر من خلاله، ترى ما هو حكم الجاسوس إذا كان مسلما. فمن قال أنه مستحق للقتل يبقى أخذ ذلك من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على عمر، لم يعترض، وطبعا فيها أدب الصحابة رضي الله عنه، هو لم يخرج السيف، لم يسل السيف، ثم قام بقتل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكأن الحكم ظاهر وحكم معروف، ولكن مع ذلك ما كان يفتأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الأدب. وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قلنا دي فيها يبقى نفاق، نعم، وده كان الصحابة رضي الله عنه ما كانش عندهم مجاملة في الدين، كانش فيه عندهم نوع من أنواع المجاملة في الدين. فدعني أضرب عنق هذا المنافق، نقول ده حاطب بن أبي بلتعة وقد شهد بدرا وله ما له من المنزلة، لعله كان نقول يعني قريبا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، لكن ما فيش مجاملة في الدين، لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. يبقى ده نفاق، ده نفاق، نقول إزاي يبقى مسلم أساسا؟ نقول مقتضى الإيمان أنه لا يفعل هذه الفعلة، ولذلك يبقى ده نفاق. فكانوا يصفون يعني وصف من أتى بأي آية من آيات المنافق. يبقى لما نقرأ كده آية المنافق ثلاث، قلنا يبقى ده آية علامة، دي علامة كده، إذا حدث كذب أو إذا تمن خان أو إذا خاصم فجر إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بها نعرف المنافق. يبقى فلان ده كل ما بيتكلم هو كذاب، هذا منافق، يبقى منافق. إحنا ممكن نتحرج إن إحنا نقول أن هذا منافق، نتحرج، وما الروايات دي لإيه؟ علامة المنافق، ونقول لك علامة كذا، علامة المدرسة أنك أنت والله هتجد عليها كذا، علامة المستشفى كذا، يبقى دي علامة تميز بها هذه الأماكن. وكذلك أيضا يبقى علامة المنافق، يبقى إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول كل ما فلان ده بيدي موعد بيخلف فيه، بيخلف فيه، نقول والله جات ظروف كده يعني هي كانت خارجة عن إرادتي، لا، ده حاله، ده حاله، هذا منافق. يبقى ده منافق، يبقى كوصف النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ساعات بنقول بنتحرج نحن نتكلم بذلك الكلام، نتكلم يعني مراعاة لنفسي ولقلبي ولقاطري، وكأن الرواية دي هي للتداول بس في الدروس، نتداول احنا الرواية آية منافق ثلاث، لكن في واقع الحياة ملهاش جزء من التطبيق، ملهاش نظرة في التطبيق عندنا. وعلى ذلك احنا عشان بنجامل احنا نستحي ان نقول له ذلك، نستحي ان احنا نعلن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بنستحي كاننا بنستحي كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وادي الصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا عن ملك بن الدخشم انه منافق، الا تراه انه يدافع عن المنافقين او غير ذلك. فنقول المسألة واضحة عند الصحابة رضي الله عنهم، واضحة، نقول على ذلك عمر قال دعني فلأضرب عنق هذا المنافق، قلنا لأنه أتى بفعله فوصف من خلاله بذلك الوصف، لا يفعل ذلك إلا منافق، يبقى لا يفعل ذلك إلا منافق. يبقى على ذلك الإنسان يبقى بنتعلم من الصحابة رضي الله عنهم ما كانش عندهم نوع من أنواع المجاملة في دين الله تبارك وتعالى. لذلك قلنا إن السمت الغالب للصحابة أو السمت اللي هو عليه الصحابة الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، والجدية في الالتزام والسلوك، صدق الإيمان، يعني عندهم صدق في إيمانهم وعندهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، قال الله وقال الرسول، يبقى يطبق، نقول كان يطبق ذلك على نفسه قبل أن يطبق ذلك على غيره، ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المانع من قتل حاطب بن أبي بلتعة، قال قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهي مش نقول والله معنى ذلك الكلام هم يفعلوا ما يشاءون من معاصي وبقتل، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي: لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبالتالي آل بدر طبعا معروف مكانة أهل بدر، معلوم مكانة أهل بدر. فلما بنيجي نتكلم عن العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نقول والله يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المقدمة، لا تقدم عليه أحد من الصحابة، يأتي في المرتبة عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علي ابن أبي طالب، باقي العشر المبشرين بالجنة بعد كده بيأتي في المرتبة أهل بدر، بيأتي بعد ذلك في المرتبة أهل بدر. لذلك من المناقب العظيمة أن نقول أن فلان شهد بدرا، أن فلان شهد بدرا. فلذلك بدا كان المانع كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: فقد غفرت لكم. قال المراد غفران الذنوب في الآخرة، وإلا فلو وجب عليه على أحدهم حد مثلا لم يسقط في الدنيا، طب ارتكب منهم زلة القدم وارتكب معصية في حد من حدود الله يقام عليه الحد، لكن فقد غفرت لكم يبقى ده في الأخير. لكن هذا لا يمنع من إيقاع الحدود على من ارتكب منهم معصية من المعاصي يستحق عليها هذه العقوبة التي قدرها الشارع، يبقى فقد غفرت لكم يبقى غفران ذنوب هؤلاء في الأخير. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في الجاسوس الذمي، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.